يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ويقول الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بعد أن ذكر الله جل وعلا جملة من حاجات النصارى وجملة من ادعاءاتها في عيسى عليه السلام أنهم زعموا أنه الله هو ابن الله أو ثلاثة، ورد الله جل وعلا عليهم في جملة من آيات السالفة. ذكر الله جل وعلا هنا من أخص أدلتهم التي يستدلون بها على أن عيسى هو ابن الله دعوى أن عيسى له أم وليس له أب. من هو أبوه؟ قال هو الله. رد الله جل وعلا عليهم لأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كون عيسى ليس له أب لا يلزم أن يكون أبوه هو الله، كما أن آدم عليه السلام ليس له أب ولا أم، فلا يلزم أن يكون الله جل وعلا هو أبوه أو أمه. يقول الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. مثل عيسى قال مصنف شأنه الغريب، شأنه أي في وصفه في خلق الله جل وعلا له من أم بلا أب كمثل آدم. قال إن مثل عيسى قال شأنه الغريب، الغرابة التي فيه أنه خلق من أم بلا أب خلاف المعتاد في البشر أنهم من أبوين. خاض جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال كشأنه في خلقه من غير أب، كما أن عيسى من غير أب فكذلك آدم من غير أب. قال المؤلف: فهو تشبيه الغريب بالأغرب، الغريب هو عيسى والأغرب منه هو آدم، لأن عيسى من أم بلا أب، وأما آدم فبلا أب ولا أم. وأن يخلق من غير أب ولا أم هو أغرب من أن يكون من أم بلا أب، فهذا دليل على صحة القياس، لأن صورة فيها قياس، مثل عيسى عند الله كمثل آدم، والأمثال القرآنية كلها يستدل بها من يقول بالقياس. قال المصنف: هو تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأوقع في النفس. بلا شك أن تشبيه الغريب بالأغرب أقطع للخصم وأوقع في النفس، قد قال الله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل، أي الكفار بالشبهة يعني، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهذا أحسن تفسير، أن أحسن طريقة للحجاج أن يستدل بالغريب، استدل بالأغرب على صحة الغريب. قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. لماذا؟ قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي بدون أبوين. خلقه أي آدم، قال المؤلف أي قالبه، المراد خلق آدم هنا الجسم دون الروح، لأن الروح مذكورة في قوله ثم قاله كن فيكون. هذا جواب عن إشكال قد يظهر بادئ ذي بدء، خلقه من تراب، إذا كان الله خلقه كأنه أتم خلقه بجسده وروحه، فكيف يقول ثم قال له كن فيكون؟ ثم تفيد الترتيب مع التراخي. تقول مراد بخلق آدم هنا ليس الجسد والروح بل الجسد فقط، ثم قوله قال له كن فيكون هنا للروح. قال خلقه من تراب، يعني خلافا لبقية البشر في الأصل الذين خلقوا من ماء، كما أن عيسى خلق من نفخة من روح نفخها جبريل في جيب مريم كما سبق ذكر ذلك. قال خلقه من تراب ثم قال له كن، كان من أفعال الناقصة واسمه مستتر، وقدر المؤلف خبرها بقوله بشرا على قول من يقول بأن كان هنا ناقصة كن بشرا، من يقول بل هي تامة فعلها مستتر كن أنت. قال خلقه من تراب ثم قال له كن، بعد قول هذه الكلمة كان، وكذلك عيسى قال الله جل وعلا كن فكان، قال له الله جل وعلا قال لآدم كن، قال فيكون، قال المؤلف أي فكان، يعني أن المضارع هنا مع الماضي، قال له الله جل وعلا كن فكان، أن يكون كأنه مستقبل هو قد كان من قبل آدم، تعبير بصيغة المضارع كما يقول لحكاية الحال الماضي، استحضار الصورة كما يعبر بعضهم كأنه حصل الآن بصيغة نزول هذه الآية، قال له الله جل وعلا كن فكان. قال وكذلك عيسى قال له الله جل وعلا، عندكم قاله له، لا قال له نسختنا قاله له، قال له احذف الهاء الأولى، قال له الله جل وعلا كن من غير أب فكان. وقال الله جل وعلا الحق من ربك، قال المؤلف في إعراب الحق قال خبر مبتدأ محذوف أي أمر عيسى، أمر عيسى وكونه عبد الله ورسوله لأنه ابن الله هو الحق من الله جل وعلا، هو الحق من ربك، فلا تكن يا محمد من الممترين أي الشاكين فيه، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يقع منه الامتراء والشك في وعد الله جل وعلا من باب التهيج لأمته لزيادة ثباتهم وطمأنينة قلوبهم فيما يخبر الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. من حاجك، قال المؤلف جادلك من النصارى فيه، ثم يرجع إلى عيسى أو يرجع إلى الحق المذكور في قوله الحق من ربك، من جادلك في ذلك الحق أمر عيسى أنه عبد الله ورسوله وأن مثله كمثل آدم، وآدم لا يختلف الناس فيه بأنه مخلوق، وكذلك عيسى. من جادلك في هذه القضية وأصر فقل تعالوا، قال من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، العلم بأمر عيسى أنه عبد الله ورسوله، فقل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فنجمعهم. ثم نبتهل نتضرع في الدعاء، معنى الابتهال تضرع أن يجتهد في الدعاء، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، فهي تسمى بالمباهلة عند أهل العلم. تسرع هذه المباهلة عند إصرار الخصم على الباطل الذي هو واضح البطلان بعد إقامة الحجة عليه مع إصراره، فيسرع المباهلة مثل هذه الأمور المهمة التي قد يضل بها أناس خلق. قال فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، خاصة الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل، فأعز الناس إليك نساءك وأبناءك. وإذا يتقدمهم حتى على النفس قالوا أنفسنا وأنفسكم، إذا قد يضحي الإنسان لا بنفسه لأجل أبنائه لأجل زوجاته ونسائه، قال فقلت تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ونجمعهم ثم نبتهل تبرع في الدعاء اجتهد فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لعنة هكذا مكتوبة بالتاء المفتوحة كسورة النور التي ذكر فيها لعنة صدرها مفتوحة، وما سوى ذلك كتبت بالتاء المربوطة. قال المؤلف في تفسير هذا الابتهال بأن نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى، أنه الله هو ابن الله وأنه عبد الله ورسوله، أجعل لعنة الله على الكاذب. هذا الابتهال، الدعاء قريب من الابتهال الذي يذكر في المناعنة فيما إذا قذف الرجل امرأته فإنه يشرع له أن يلاعنها فيشهد أربع شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وتشهد أربع شهادات من الله إنه من الكاذبين، والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. في الأمور المهمة مثل هذه الأمور يشرع فيها المباهلة. قال وقد دعا صلى الله عليه وسلم وفد نجران لذلك من هذه المباهلة لما حاجه فيه، فقالوا حتى ننظر في أمرنا، طلبهم للمباهلة قال حتى ننظر في أمرنا ثم نأتيك. فقال ذو رأيهم، في نسخة قباوة فقال ذو رأيهم كبيرهم، فقال ذو رأيهم لقد عرفتم نبوتهم وأنه ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا، ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا. ما الحل إذن؟ فوادعوا الرجل وانصرفوا، يعني صالحوه حتى لو على مال ولو كان جزية. قال فوادعوا الرجل وانصرفوا يعني إلى بلادكم نجران. قال فأتوه، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ومعه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، أبناءنا يعني الحسن والحسين، هذا يدل على أن ابن البنت يعد ابنا حسن الحسين ابنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمة كأنها تدخل في جملة النساء ونساءنا. ما ذكر في هذا السياق نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته، حديث لا يصح على كل. وهل دعا نساء الحسن والحسين وفاطمة وعلي أو دعا نساءه؟ نظار السياق عند إطلاق النساء إطلاق على الزوجات، هذا الأصل في إطلاق النساء في السياق في السياق القرآني لا على البنات. قال وقد خرج معه الحسن والحسين وفاطمة وعلي، هم أصحاب الكساء الذين لحفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس. وقال لهم قال سلم للحسن والحسين فاطمة وعلي إذا دعوت فأمنوا، إذا دعوت بأن لعنة الله على الكاذبين أمنوا. قال فأبوا، فأبوا ضمير يرجع إلى وفد نجران، أبوا أن يباهلوا وصالحوه على الجزية. هذا الخبر قال المؤلف رواه أبو نعيم، أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة. هذا الخبر قال الحافظ في تخريج الكشاف فيه محمد بن مروان السدي متهم بالكذب فلا يصح الحديث، ده من طريق السدي الصغير عن الكلب أيضا عن أبي صالح عن ابن عباس. السدي والكلبي وأبو صالح بادام كلهم متهمون. وقال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. هذا الخبر سبق لنا ذكره في سورة البقرة تفسير قول الله جل وعلا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. أن هذه الآية أيضا من أنواع المباهلات التي أمر الله جل وعلا رسوله أن يباهل بها أهل الكتاب، كانت لكم الدار الآخرة كما يزعمون فتمنوا الموت. وذكرنا هناك حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف هنا موقوفا، وذكرناه هناك مرفوعا مطولا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، أن الله قال فتمنوا الموت. هذه الجملة الأولى من الحديث. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. هذا الحديث رواه أحمد وابن جرير صح شيخ الألباني. الخرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. باهلة يسرع الله جل وعلا فيها في عقوبة الكاذب. ولذلك ذكر الحافظ فتح الباري في باب قصة أهل نجران، قصة أهل نجران المذكورة ذكرنا أنها ضعيفة أو إسناد فيها ضعيف جدا أو فيه متهمون بالكذب. أصل القصة دون أن يكون فيها ذكر الآية ثابتة في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران، يعني من وجهاء أهل نجران النصارى، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنه فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله إن كان نبيا فلا عنه لا نفلح أبدا ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، تريد ما نعطيك، وابعث معنا رجلا أمينا ليأخذ ما صالحناك عليه من مال. فقال سلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فقال سلم: قم يا أبا عبيدة. فقام قال سلم: هذا أمين هذه الأمة. هذا الحديث بوب عليه البخاري باب قصة أهل نجران. قال الحافظ فيه تعليقا: ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، إذا كان كاذبا سنة قد توفي تحت الأرض. قال الحافظ: وقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فباهله الحافظ بن حجر. قال: فلم يقم بعدها غير شهرين، يعني باهله شهرين مستنحسة شهرين وأهلكه الله. إذا قال السلام هنا: لو خرج الذين يباهلون لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، وروي لو خرجوا لاحترقوا. خرج الذين يباهلون مجرد رجوعهم يحترقون. لكن هذه الرواية رواها ابن جرير من طريق السدي مرسلا، لا تصح هذه الرواية، الرواية الأخيرة لو خرجوا لاحترقوا، أما التي قبلها سبق أنها عند أحمد بن جرير صح شيخ الألباني. قال الله جل وعلا: إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا المذكور إخبار عيسى لهو القصص، قصص الخبر له مصدر قصة وليس جمع قصة، جمع قصة قصص، أما القصص وهو مصدر عن الخبر. إن هذا يعني خبر عيسى لهو القصص وهو الخبر الحق الذي لا شك فيه. وما من إله إلا الله، خلافا لما يزعمه النصارى أن عيسى هو الله الثالث ثلاثة أو ابن الله. قال: ما من، قال من زائدة في التوكيد وهي حينئذ إذا دخل النفي على نكرة نص في العموم. وما من إله أي إله إلا الله، إذا لم تدخل من يكون النكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم ليست نصا. قال: ما من إله إلا الله، فهو المعبود بحق جل وعلا. وإن الله لهو العزيز الحكيم. وعيسى لا يوصف بهذا الوصف العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. قال الله جل وعلا: فإن تولوا، قال المؤلف أعرضوا عن الإيمان، يعني بعد تلك الحجج، فإن الله عليم بالمفسدين، فذكر علمه لبيان مجازاتهم وإذا قال في مجازهم. قالوا: فيه وضع الظاهر موضع الضمير، فأصل يقول فإن تولوا فإن الله عليم بهم كما قال عليم المفسدين، وضع الظاهر موضع الضمير، ماذا التنصيص على أنهم مفسدون، تعميم الحكم، الله عليم المفسدين سواء كان هؤلاء النصارى أو غيرهم، وسيجازي الجميع. وبيان أن الإعراض عن التوحيد والحق بعدما قامت الحجة، الإعراض عن الحق يعد إفسادا. ثم قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. الرجوع إلى المجادلة بعد انقطاعها بالمباهلة. قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب، قل يا محمد يا أهل الكتاب. من هم؟ قال المؤلف: اليهود والنصارى. هناك من يقول السياق للنصارى، منهم من يجعل الآية في اليهود، ثم المؤلف يقول أهل الكتاب في الأصل إذا أطلقوا يطلق على اليهود والنصارى جميعا. لماذا نخص طائفة دون أخرى؟ لكن أخص من يدخل النصارى لأن السياق الرد عليهم. قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. تعالوا بمعنى أقبلوا إلى كلمة، وهي ألا نعبد إلا الله. هي جملة لكنها كلمة يقصد بها جملة، كلمة بها كلام قد يؤم. تعالوا إلى كلمة سواء. قال المؤلف: مصدر سواء، مصدر بمعنى مستو أمرها، معنى لا يختلف فيها التوراة والإنجيل والقرآن، وكتب الله لا تختلف فيها، وأنبياء الله كلهم بعثوا بها، وهي توحيد الله جل وعلا. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي الكلمة؟ قال: ألا نعبد إلا الله. قال المؤلف: هي ألا نعبد، إشارة إلى أن قوله ألا مصدر المؤول من أن ما دخلت عليه خبر ابتدى محذوف تقديره هي. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، نكرة في سياق النفي، لا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صنما ولا صليبا. ولا عيسى ولا عزيرا ولا غيرهم، ولا نشرك به شيئا، لأن هذه دعوة الأنبياء، قد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الأرباب هنا جمع رب، المراد بالرب هنا المطاع من دون الله، هو متعلق بتوحيد العبادة، معنى أن الرب في الأصل يطلق على الخالق الرازق المدبر كما هو معروف في توحيد الربوبية، لكن تارة يطلق الرب بمعنى الإله المعبود المطاع. لأنه لا يدعي أحد منهم، أولى أهل اليهود والنصارى، لأنه يمكن أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا، يعني خالقا رازقا، ما يدعون هذا، إنما اتخاذ بعضهم بعضا أربابا في الطاعة. فسر ذلك قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: كان نصرانية ثم أسلم، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. الله يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. قال: لسنا نعبدهم، فسر الربوبية بالعبادة. قال: لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون لكم ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: فتلك عبادتهم. إذن هذا المراد باتخاذ بعضهم بعضا أربابا، كما فسر ذلك المؤلف بقوله: كما اتخذتم الأحبار والرهبان، اتخذوهم أربابا بالطاعة، هذا يدل على أن طاعة الشخص في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله يعد عبادة له وكفرا، سمى عند أهل العلم بشرك الطاعة أو كفر الطاعة، إن أطعتموهم إنكم لمشركون. لأن الحكم لله، ما يدعى أن هناك حاكما مع الله هو كافر مرتد. قال ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال فإن تولوا أعرضوا عن التوحيد، وهذا يدل على أن قوله تولوا فعل ماض وليس مراد تتولوا فيكون من جملة خطاب النبي سم لهم يا أهل الكتاب تعالوا، ثم قال لهم فإن تتولوا، ماذا من كلام الله جل وعلا، قل يا محمد لهم تعالوا، ثم قال الله جل وعلا فإن تولوا بعد قولك لهم تعالوا تولوا أعرضوا عن التوحيد، فقولوا أي يا محمد ومن معك من أهل الإسلام، قولوا أنتم لهم اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا يا أهل الكتاب بأننا مسلمون أي مستمرون على الإسلام. والإسلام هنا بالمعنى العام، وإذا فسره المؤلف بقوله موحدون، وليس الإسلام الذي هو معنى الخاص الذي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا فقولوا لهم اشهدوا بأننا مسلمون. نحن مستمرون على الإسلام ولو تركتموه. وقال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. لما أمر الله جل وعلا رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يدعوهم إلى كلمة سواء بينهم وبينه ألا يعبد إلا الله ولا يشرك به شيء ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، انتقل إلى محاجة أخرى لهم في دين إبراهيم عليه السلام. وهل كان إبراهيم عليه السلام يهوديا أو نصرانيا؟ زعم اليهود أنه كان على دينهم، وزعم النصارى أنه كان على دينهم، فبين الله جل وعلا أن إبراهيم ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وهو أيضا تقرير للكلمة السابقة، كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فإن اليهود الذين يزعمون أن إبراهيم كان على دينهم، ودينهم في كفر بالله وفي عبادة غير الله كعزير، والنصارى كذلك في دينهم كفر، لذلك زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله، وزعموا أن إبراهيم على هذا الدين نفسه، فرد الله عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين، كحالكم يا معشر يهود ويا معشر النصارى. قال المؤلف في بيان سبب نزول الآية ونزل لما قال اليهود إبراهيم يهودي ونحن على دينه، وقالت النصارى كذلك إبراهيم نصراني ونحن على دينه. وهذا السبب رواه ابن جرير البيهقي وفي سنده راوي مجهول، إلا أن السياق يدل عليه حتى لو لم يصح الإسناد لابن عباس فيه، لأن السياق يدل عليه في دعوى النصارى أن إبراهيم كان يهوديا، أن النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، واليهود أن إبراهيم كان يهوديا، قولي في مسيئتي ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. يا أهل الكتاب لم تحاجون، استفهام إنكار وتعجب، لم تخاصمون في إبراهيم أي في دين إبراهيم، زعمكم أنه على دينه، على دينكم. هذا المعنى سبق في سورة البقرة بقوله تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم من الله، أم زعموا أن هؤلاء الأنبياء كانوا هودا. قول اليهود والنصارى زعموا أنهم كانوا نصارى، رد الله عليهم بقوله: قل أنتم أعلم من الله، من أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وقال هنا: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده. فرد الله جل وعلا عليهم بعدة طرق. الطريقة الأولى أن التوراة والإنجيل ما جاءت إلا من بعده، فعليه فاليهودية والنصرانية ما كانت إلا بعد إبراهيم، فكيف ينتسب إبراهيم لدين ما جاء إلا بعد؟ أصل ينتسب لدين متقدم وهو دين ما أتى، كيف تدعون أنه كان على اليهودية، واليهودية ما جاءت إلا بعد التوراة، والنصرانية ما جاءت إلا بعد الإنجيل؟ قال: وما أنزل التوراة والإنجيل إلا من بعده، إلا من بعد إبراهيم بزمن طويل، وبعد نزولها حدثت اليهودية والنصرانية. قال الله جل وعلا: أفلا تعقلون، أي بطلان قولكم، ما عندكم عقل رشيد تحسنون فيه التصرف. ثم قال الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. الطريقة الثانية في الرد أنهم ادعوا هذه الدعوة بدون علم. قال: ها أنتم، ها للتنبيه، حرف تنبيه، فإنه وصف هناك بأنهم غير عقلاء وغير العاقل، يحتاجوا ينبه بحرف تنبيه. قال: ها أنتم هؤلاء، شعراب أنتم قال المؤلف مبتدأ، ها حرف تنبيه، وأنتم الضمير منفصل مبتدأ، وأين خبره؟ خبره جملة حاجتهم. فأما قوله هؤلاء منادى، قال في قوله أنتم مبتدأ، هؤلاء قال يا هؤلاء، إذا منادى. هذا نظير ما سبق في البقرة: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، على نفس السياق تقريبا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. ومجيء اسم الإشارة منادا مع حذف حرف النداء قليل، كما قال ابن مالك: وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل، يعني يأتي اسم الإشارة ويحذف حرف النداء منه قليل. لذلك بعضهم يقول: حتى نخرج من كون قليل هذا القرآن، قل لهم أنتم مبتدأ وهؤلاء خبره، أو هؤلاء مبتدأ ثاني حاجتهم خبره، ومبتدأ الثاني وخبره خبر أنتم. قال الله جل وعلا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، والذي لهم به علم موجود في التوراة والإنجيل من أمر موسى وعيسى، وزعمتم أنكم على دينهم. النصارى زعموا أنهم على دين عيسى، زعموا، واليهود زعموا أنهم على دين موسى. قال الله جل وعلا: فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. لو حاجتم فيما لكم به علم ماشي، التوراة والإنجيل من حق فحاجوا به. وليس في التوراة والإنجيل أن إبراهيم كان يهوديا أو كان نصرانيا. إذا قال فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، فلا ذكر لدين إبراهيم في الكتابين. فيما ليس لكم بعلم قال المؤلف من شأن إبراهيم، ما قال جل وعلا والله يعلم شأنه شأن إبراهيم أنه ما كان يهوديا نصرانيا، والله يعلم شأنه وأنتم لا تعلمونه، لا تعلمونه، لا تعلمون شأن إبراهيم. الله جل وعلا هو الذي يعلم، وصفه هنا بعدم العلم كما وصفه هناك بعدم العقل. ثم جاء الجواب الصريح في الرد عليهم بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. هو نظير ما سبق في البقرة، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. قال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، قال مائلا عن الديان كلها إلى الدين القيم، الديان الباطلة مال عنها إلى الدين القيم، ولكن كان حنيفا مسلما، إسلام مع العام توحيد، قال موحدا وما كان من المشركين. وهي تعريض لهم بأنهم مشركون في ادعائهم أن عزير بن الله والمسيح بن الله فعل الثلاثة أو هو الله. ثم قال الله جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. إن أولى الناس بإبراهيم أي أحقهم به وأقربهم وأخصهم وأحق بالانتساب إليه، من الذين اتبعوه للذين خالفوه في توحيد الله جل وعلا والميل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، قال المؤلف اتبعوه في زمانه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس به والانتساب إليه. لماذا؟ لموافقته له في أكثر شرعه، أن دين النبي صلى الله عليه وسلم موافق لأكثر ما جاء في دين إبراهيم، ومن ذلك الأصول التي توافق فيها الأديان. إن صح التعبير بلفظ الأديان، الدين كله الإسلام كما سبق لنا. وكذلك في التشريعات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من السهولة ما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما دين موسى فقد شريعة موسى كان فيها من الآثار والأغلال ما خففه الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدون مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، الذين آمنوا من أمته، فهم أي هؤلاء الثلاثة الذين اتبعوه اتبعوا إبراهيم في زمانه. مؤلف خص الاتباع هنا حتى يعني يجعل العطف يقتضي المغايرة، الذين اتبعوه ثلاثة، الذين هم أحق الناس بإبراهيم اتبعوه في زمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه اتبعه أيضا، والذين آمنوا في من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعل الذين اتبعوه أعم فيشمل النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، لكن هذا النبي يكون من عطف الخاص على العام. قال والذين آمنوا قال من أمتي فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم يعني يا معشر يهود يا معشر النصارى هم يزعمون أنهم على دين إبراهيم وأن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا فنحن أهل الإسلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم نحن الأحق أن نقول نحن على دينه وهو على ديننا يعني على دين الإسلام ما هو على دين اليهودية والنصرانية. قال والله ولي المؤمنين الله ولي المؤمنين ناصرهم محافظهم لأنه إذا كان الله جل وعلا ولي إبراهيم والذين اتبعوه ونحن أحق بهذا الوصف الله جل وعلا ولي لنا وناصرنا على اليهود والنصارى. ثم قال الله جل وعلا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم لما ذكر الله جل وعلا محاجة أهل الكتاب بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ومحاجتهم في إبراهيم وهم لم يستجيبوا بل حاولوا إضلال أهل الإسلام لأجل أن يكونوا على دين ذكر الله جل وعلا ذلك بقوله ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم حتى تكونوا على دينهم فكانوا ألف سبب نزول قال نزل لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم هذا السبب ذكره مقاتل في تفسيري مرسلا لا يصح نزل قوله جل وعلا ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم هذا معنى ضيق قوله في سورة البقرة ود كثيرا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم رضي قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفر ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى يتبع ملتهم قال هنا ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم قال الله جل وعلا وما يضلون إلا أنفسهم قال المؤلف لأن إثم إضلالهم عليهم إضلالهم لأنفسهم معنى أن أثر الإضلال يعود عليهم قال لأن إثم إضلالهم عليهم أيضا والمؤمنون لا يطيعونهم فيه لا يطيعونهم في هذا الإضلال إذن رجع الإضلال عليهم لا على المؤمنين قال الله جل وعلا وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون ما يشعرون بذلك قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون لما حاجهم الله جل وعلا بتلك الحجج ود الطائفة أن يضلوا أهل الإيمان نادى الله جل وعلا أهل الكتاب بهذا الوصف الشريف أهل الكتاب يعني أنزل عليكم كتاب لما تكفرون بآيات الله السابق ذكرها وغيرها الدالة على أن الله جل وعلا هو الإله الواحد وعلى صدق ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلما تكفرون بها تكفرون بآيات الله قال المؤلف القرآن المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم أو آيات الله أشمل تشمل التوراة والإنجيل فأنهم حرفوها أو كتموا ما فيها كما سيأتي في الآية التالية قال يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون شهادة محمولة بمعنى العلم قال فسرت الشهادة بالعلم لأنها الشهادة الخبر القاطع ويلزمها العلم وأنتم تشهدون قال تعلمون أنه الحق تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق بما في كتبكم قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ لما تلبسون الحق بالباطل؟ تلبسون، قال المؤلف، تخلطون الحق بالباطل، قال المؤلف بالتحريف والتزوير، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في سياقات في تحريفهم كتب الله. وهذا السياق سبق نظيره في سورة البقرة: يا بني إسرائيل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قريب من السياق هذا إن لم يكن هو. قال: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ قال بالتحريف، تغيير، التبديل والتزوير، التزيين، الكذب وتحسين، مع أن الله جل وعلا أخذ عليهم الميثاق أن يبينوا ولا يلبسوا ولا يكتموا. إذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينوه للناس ولا تكتمونه. قال: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ سبق لنا صورة من هذه الصور في لبسهم الحق بالباطل في قولهم إن محمد رسول الله لكنه رسول إلى الأميين وهو رسول إلينا. هناك حق أنه رسول الله يثبتونه لكن ليس مبعوثا إليهم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق؟ هناك لبس تارة، هناك كتم للحق تارة. قال تكتمون الحق، قال نعت محمد، هذه إحدى صور الكتم، سبق لنا أيضا صور الكتم آية الرجم: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وزعموا أن الزاني حده تسويد الوجه وأن يشهر به يجلد، ليس إلا يعني الزاني المحصن. قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ تكتمون الحق وأنتم تعلمون أنه الحق. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، عين على ذكري وشكري وحسن عبادتي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.